نعم. إذا كان رجل عنده بنت في حق الزواج ولم يتقدم خطبتها إلا رجل ليس كفئا في دينه، فهل يزوجها إياه؟ مثل ما تقدم ينظر إن كان نقص في دينه لا يبلغ الكفر ولكن بعض المعاصي فلا حرج في ذلك، إذا لم يتيسر منه خير منه. أما إذا تيسر منه خير منه فخيره الذي يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور ولم يتيسر لها الكفر في الدين وإنما تيسر لها إنسان فيه بعض المعاصي وليس بكافر فلا بأس. وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأصلح أحوالنا جميعا وهدى المسلمين جميعا وأصلح شبابهم وفتياتهم، ومن على جنب الاستقامة إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.